فأتت كل واحدة منهن السكينة فقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصريم عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. اللهم أجيب دعانا في كل خير يا رب العالمين. هذا رقم 28 أعتقد، على 38. بارك الله فينا وفيكم. ذكر إيش هي النقاط البارح اللي قلنا سابقا نختم الدرس ولا فصرناها؟ أيوة إن شاء الله لعدنا قاعد نشعر فيها إن شاء الله. شو نقولكم في الدروس الماضية؟ على الكلام مولانا إلى أكبر رجاء جميع المفسرين الأولين والمتأخرين والمتوسطين والحذاق منهم والأذكياء والبلغاء والفصحاء وأهل اللسان وأهل البيان، واحشر الجميع كامل. إذا هو كلام الله لا تحيط بمعانيه عبارة به لي وكلام ولا. ولذلك المفسرين ياسر ومع ذلك يتقلب اللي مريتني من التفاسير، ياسر قاع من المعاني ما ترافي فيكم. حد قطم يخرص المعاني كان وراها في التفاسير؟ كيف ده كان في واحد منكم قاع قط حازو عست التطلع يشوف إذا قاع مقبوض مناش إيه به لي هذه المعاني مرة تنشبر متفرقة من هنا وهناك، ومرة يعود بعض المعاني ما ذكروها المفسرين ذكروها بعض المحدثين، ومرة يعود ذكروها بعض الصالحين، ومرة يعود ذكروها بعض أهل النكت وأهل الحكمة، وتعود قاع ما تشبرها في التفاسير به اللي ما ذكرها المفسرون به اللي نمد هؤلاء وهؤلاء من عطايا ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذه المعاني معاني غريبة، تجد بعض المفسرين يفتح الله له في آية يصب فيها مجلد كامل، وتجد يقفر مولانا عنه التفسير حزب كامل ويعود يذكر فيه إلا كلمات قليلة به اللي ما فتح الله له في معاني كلامه. يراعي الله في اللي تراعي فيه الناس، فيه اللي غواص على المعاني مدقق للمعاني، وفيه اللي ما يعرف ما هو بادي الرأي إلا فتحة النص وشي ثاني ما يعرف. والله المستعان. قصة يوسف هذه من أهم الملاحظات فيها، إن مولانا هذا غريب أعماله مخلوقاته أفعاله في خلقه غرائب وعجيب. إن مولانا يعود له يقهر عليك المخالب يضوي عليك، وإن يعود له يخفيك. الله أكبر. شوفوا يوسف عليه السلام إن يعود عاد رئيس ما أجبرنا من حد مرأ ولا راجل متعلق به، وعاد رئيس وعاد يقدر يشاف ويعدل جولة في الداخل، ومع هذا العليات مات له مفتونات به. يبتلاه مولانا إياك يظهر ثبات عباده على طاعته، ونين يفوت يتخطى ذيك المرحلة ذيك الضوايا كانت مضوية عليه يخفي مولانا ذاك المعنى عن أعين الناس مات لا تتعلق بهم رقاء. ولذلك ما حد ما زال مع والده ما قط جبر الطفلة متعلقة به، ونين زرقوا أخوته وشافوها الرجالة ما انكرنا جماله حق، ونين نتروه الناس من البير ادل دلوه. قال يا بشراي قيم العياط، يا بشراي معناها يا قوتي عندي بشارة ما يقدموها هذا غلاء، وهذا يدل على انه مبهر من امنات موكي الناس يا غار. بعد لا شك على انه مازال يوانطر ولا ينباع في المرصى، شافوه العليات يا غار ما تعلقت به امرأة، لان الفترة اللي رايد مولانا يضوي على جماله ما فترة تعقل. يعني عاد مولانا معدل، وكذلك مكننا ليوسف ضوى عليه، هنا ضوى عليه جنوا العليات. الله أكبر. واضح. يقول تقول بعض الحكايات، بعض الحكايات ان زليخة هذه اللي يقول بعض منهم انها هي المرأة هذه المتعلقة به امرأة العزيز، انه بعد منين هو عاد على الرئاسة اهداها هي مولانا تمس المد. هذا تحكيه بعض الحكايات، والعبرته بمدلوله لا بثبوت روايته. انها سولها سائل قال لماذا ماتيك متعلقة بيوسف؟ قالت له لانني شعرت بمحبة الرحمن وخفف ذاك عني، ماتيت قاعد تطلع عقبال للرجال ومحاسنهم مات للروح. الله أكبر. أطفلك عندي حرارة الشهوة الجاهلية. الله كنت في شهوة يحركها شيطان بلا تقوى، ونيجة التقوى كبت فيك المسألة وجعلها موزونة. الله أكبر. لا تلعب طاغية. الله أكبر. يا ترون هي عرفت مولانا، اطفع عن هذاك الجو محبة الله والتعلق به، بردت عندها أمور المخال. ما ترى القضية عندك أكبر من قدها. تبارك ما تفطروا لبعض المخالق دارك، ينعود مؤمن وطيب إلى مثلا أنك مشات الناس وطردات وحدي ألا كالظهر تتبرم على راجل تزرك يقول لك الحمد لله، اللهم لا تقدمنا إلا لخير ولا تؤخر. لكن المخلوق طفم لنا في حرارة التربية بطشت الإيمان والتفويض، وخايف من تحبوا شيئا وهو شر لكم وتكرهوا شيئا حسنا تحبوا شيئا وهو شر وحسنا تكرهوا شيئا وهو خير لكم. به اللي مولانا قال له ما تعرف الخير فاش عاداك طافي عنده الندم، خفف عنده الأسف، والآخر ما معطيه ذيك درجة الإيمان عاد لا يجي ما يترقى له رقة مطرش. هذه شقيتك فينا وترديت من المكسور العمى، لكن لا يضايق ولا خرقع يتبسم ومرجع له روح الحمد لله رجعنا لهر مولانا جعل له الخير، لكن يشعر ببردا وسلاما ولا خرقع يحرقته. معناها ان الايمان يطفي حراره لكن الطغيان. فهمتوا؟ هذا باطش يقرب لكم مشاهد قاع في المخارج، تشوفوا اخوك وتشوفوا الرقه اللي معاك وتشوفوا حتى عرفوا وتشوفوا في المرصى اللي بزره وتشوفوا في الوتى، تشوف عينات من خلق مولانا ان الدنيا كلها حاجه مولانا في ذاك الحاجه. الله الخير. آمين. شوفوا، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. خيرك لا يقبل منها العلماء حد ما يعير حد، انك عزتك من تعير حد، وانه من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يبتلى به. الله اكبر. وشوفوا السابق بعد ندخل في هذه المواضيع، انا متأكد والله شبه وان يقعد الله خطأ مني في راسه وقد تكون خطأ. نعرف انكم فيكم محدين يقولوا فلان هذا ما هو ده حسنا بالتفسير كون اننا 20 ليلة مكومة صبينا في آية واحدة. يا اخوي اتخطأ اتخطأ هذه الآية عندنا في 20 باب. يا اخوي كافي ده، قلت لنا ليتنا هذه وقال نسوة في المدينة، وجينا الاخرى وقال نسوة في المدينة، وجينا الليلة الثالثة قال نسوة في المدينة. امند ما بيقطع باطية احنا شقايسي. هذا فيكم محدين من دحسين الله يطيروا فيهم برازيت. يا اخوتي هو قاع مشكلتكم على انه ما يسكن على شيء، الدرس متكرر متكرر متكرر متكرر ما بيحرك ولا قاعد فيه تقرا. ايه ان انت لو تخلصوا راجين ان شاء الله نعود كل رجوع الى الايه تفطن على الماء ما رجعنا لها ابدا، رجعنا لها اياك نذكر لكم فيها مواضع شتى، وهذا قصدي به. اياك تفطنوا على ان اذا فوتنا العمر كامل في ايه واحده من كلام مولانا ما جبنا منها مثقال ذرة. اسكت. الله اكبر. وان التفاسير اللي عندكم والتفاسير اللي عندي انا والتفاسير اللي عند واحدين اخرين ان هذا كامل بالنسبه لمعاني كلام الله، انما هي قطره من بحر، قطره من بحر، لانه هو كلام مولانا. قال خالق راجل قال له مجاهد وعالم جليل وتلميذ العبد الله بن عباس رضي الله عنه، وابن عباس داعي للنبي صلى الله عليه وسلم بالفتح، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعوة من نبي الله عليه الصلاة والسلام تمشي لتحت التراء، وأخرت فيه بركتك الدعوة. الله يجعل أعمارنا وأعماركم بارك إن شاء الله، عدوا فينا بركة ذاك. قال مجاهد، إيه يحكى أن مجاهد هذا من أشبه تلاميذ، ولا يقوم عن ركبته ما هو إلى عاد لابد أن يخلي الوقت يستراح عندهم يغير عند من ينبلز يمكن فيه. قال فكنت أفسر عليه القرآن من فاتحته إلى خاتمته، نبدأ من عند بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بداية المصحف إلى وين الجنة والناس تقريبا. وقال كنت نسوله عن حرف سنين يطرح حرف في الآية، ما شبرته في آية أخرى نسوله عن الحرف ليش. قال كنت أوقفه عند كل آية وعند كل حرف، ولا سور عن حرف في القرآن ما حكت عنده علم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال إني نوفع عليه القرآن كامل، نقول لا بأس أبنى مفتوح ليه ولا يفوت الدرس. قال نقول هذا وفق ابن عباس بعد عنده من التفسير أنا نقبلت. قال نمشي مرة أخرى ورا ذاك ونحضر له مجلس آخر يقري الناس فيه، ما نعلم قال إني يفسر الآية بشي قاع ما قط قالوا لي الله يرجع من اللي تلميذ يا رب يحفظنا. يقول انا قاعد عاري للقراني الا طش من اللي يعرف. امناد ما اعطاه الله تمكنا من اللسان وجرات عليه بركة فقهه في الدين، وعاد امناد من لكن الحاسي جم جم الله عرضك الحاسي تكرطه وتقول على امه لا ما خليت فيك قطره حتى انت ما في قطره ارجع له شوف يني يرجع يا الحقوق الحق السماء سبحان الله فهمتوا الله ان شاء الله يفتح عليكم في الخير امين امين. اذا معناه شنو هذا؟ قلت لكم معناه كلام مولانا، كلام مولانا لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد ولا تحيط به عبارة معبر ولا يستطيع مفسر الإحاطة بدلالته وحد الصور المقبل، وان هذه لا معنى هذاك هذا مسيكين حرم ما افطن. شوفوا قالوا العلماء ان هذه وقال نسوة في المدينة هما لا قالوا خلعنا خال قمرة متزوج بها الوزير الاول، لان العزيز يقول انه برتبة وزير اول معناها اكبر الوزراء، هذه هي معنى العزيز. العزيز في ذلك الزمن تقال لمن كانت وظيفته هي متولي الرئاسة وفوقها لا رتبة الملك. قالوا المرأة متزوج بها يا أخوتي أكبر مسؤول في الدولة وهي شريفة النسب والحال متقدرها ومعلها مقهورة على شقال عندهم عبد لها مملوك. الله أكبر. قالوا فلما عيروها أسرع الله بابتلائهم بما عيروها به. وقضوا منها العلماء يلي ذاك شي ما تبقيه لا تعير به السك لعل تعير وتبتلى بما ابتلي به. شفتوا الملاحظة قط قلتها لكم مرة ما قلتها. أيوة هي بعد الليلة كانت عندنا البارح. كذلك إن قال مولانا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. قضوا منها لماذا لعليات علقوا إن لعليات الفاجرات والمتعلقات بالأجانب حقا هم ياسرين بهل الدولة ذيك الساعة كافرة ولهمتاتها احنا قاع موريتاني فينا لاكل فينا ومع الجمهورية الإسلامية عنوان عنوان لا ليقول والتحت التحت شم اللي فيراني تراص فعقا باللي هذا عندي انكم تعرفوه حد شاف في الشوارع ما يصور يكون انها حياة الكلاب لكلاب ضارك الا اني نيجي النهار ده ولك الكلب وتوه ممطح وعند من يجي المورب يقول ايوه انتم اهل الدنيا هنا والكلب ضال هاري والكلاب ضارك اني تشوف كلب في الليل بارك اعرف انه تاكي له يركداك معنا انه مريض يعني يعتبر انشغلته الليل يعني العودوا ان الدنيا شم الفيران والكلاب يتناوس لكن الخلاء معناها لماذا قالوا ذو العليات متمنطات مع مرت الوزير الاول ومخلين العليات الخرات الفاشلات الياسرات؟ قالوا ينقبل من هذا ان الناصرك اللي قبال متمنطة معاه الا كلما عظم قدرك وشرف مكانك وعات الناس تقدرك وتعظمك تعود الناس كاملة سارحتك وخطأك مكبر وذنبك لا يغفر ونيتعدل زلة طال الناس كاملة شاد أخبار إني راح تتكرر والتيم تدروال ما يظن حد يشد أخبار يا غير إني تتكرر بن مع لمرك ما يحرك واحد ما قال لك اليوم أخلق حادث نتين به لنا ماركت ما نخطط بن فيها الإكبار وفيها مرصدس وفيها مرصديس ياسر وفيها المشاكل تلحق الله اللي يخاو من فم هذا أخويا متين ذي الدنيا فرقا بهل الوتات كبارات وذل يرفدوا كبار ومسكولة فيهم ياسر من فضة. كلما كان الحدث أكبر في نفوس الناس تعود الناس أنقلوا وشب فيه وردلوا في ديارها ومعناها المرق حد يعود منه العلم طرق الإمام. الإمام يصلي بكم عود إمامك وقلت تصلوا بهن يخسر آية من القرآن إيه؟ الإمام نشره طيب صراتك وذا هو الإمام محمود اللي خسر صراتك يعني يعود الصباح ذاك واحد من الماموميين وحسوا يدقدق إن أنزلناه في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر ذا هو ماموم قادين صراته ذا عادي يا غير إمام صراته مروا هذا الإمام ما يترى إذا ما يقدر يصبر. كل ما عظمت منزلتك صار خطأك لا يغتفر فهمتوا؟ ما شاء الله ما شاء الله. قالوا العلماء أنهم مساهم يرصبوا إشارة من ربنا إن بما أن أمناد ما متزوج بها الوزير الأول صاروا لعليات يتبنوا بخطئها ويختاروا ردوا الذي العينة لأنها نوع من الأخبار المخيخة اللي فيها تسب. وأما كمن توت العليات المستدرات إذا ما يظلوا قاع ينسوا بها وفهمهم لأن يك العينة من العليات تدروت يشدوا أخباره الذي المرأة المتزوج بها أكبر مسؤول والله أكبر تاجر والله شريف والله ولي والله عالم مدى شوي ذكرها مخيخ. إن الناس عادة إنما تشيع الأخبار المهمة وأما المسائل التافهة ما يوجدوا قاع الشهوة في أنفسهم ينقلوه. هل فهمتوا؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن قالوا أنها أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا. هذا يدل على ياسر المساء واحدة أنكين عجب لك حدث ندوية السن سمي إن شاء الله أن الندويات أعرهم قال إن شاء الله لأن العليات مشاو لا هي يوكلوا وصاحبتهم عيطانهم في الندوية ولا رش أمهم ثمكم متفلسات شافوا يوسف واصبح وطاحوا حامين على العليات. أصبح الراجل يسكت الشاسرة في داره لما روحلته في يوسف العليات مشاو يطوشوا واللي شافوا يوسف سكروا قبوا حاشيته وعادوا يتبكاوا يدوروا يوسف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وعادوا كلها الشفيق الراجل اللي عندها ما تخترشوا الرويش اللي بقى في نقر الدار يتحرى المرة والمرة جات له الطوشن جات فيها الشركة شافت يوسف وحدة في يوسف عن مولى الخيمة الطبة وحدة عم بشاش روفاء كأن الله يقول للرجال يا رجال عصوا على زوجاتكم الندويات لعل تنادي لها مرة فاسلة بمهندسة تعرف كيف تخطط العليات تتحول عنك لمرة وتنعت لها راجل آخر وتصبح انت قاع تصبح من يجيك تقول لك قلت لك تتمام أنا قاعد تقوم بالنفقة أنا ما عندي لك شيء والشريعة دارت عليك حقوقي وتصبح لك الفقيها رقم 5 وسببها بنافة أملاد ما تدربت على شو راش عدرك متبهنسة الله أكبر الله يحفظك شاء الله لن قلت نقول لحبكم لا حلتوا هذا دخلكم أصلا دور يدخلكم وتبارك الله اللي هذا بلد العيب والله موجود لاني سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وهذا يدلكم على كيدكن عظيم أملاد ما له يتقلب بعد حوافر العليات الفوق وهذا يدل على خطورة الندويات والله. وقبوا من العلماء على أنك أنت عود قاضي قاضي أرعلا تنادى إن الندوية تقلب القضاء كنت رئيس المحكمة وتميتني شاتك ندوية ونبح لك كبش كبير ذاك الكبش مالك لا يديروا ما انزل بيك ذاك الكبش ماذا يخليك تقطع ميطر هذا ما هو مبالغ ذاك ما كنت عارف حتى نارك الناس يعني تشوف نارك مسؤول كبير وتشوفه منادي ترى قال لك ذاك بعدوفه ذاك منادي كان منادي ولا عسك به اللي ندوية ما وراهاش عاد القاضي يرطو عس وحتى مولي الدعاة لو عيط الواحد من الدعاة وقال له قلت له وهي لا فيه اجتماع لا يعدل فيه قدر من الإحسان وهي لا أحضر له عسك لا يعود الإحسان من عينة أرسلت إليهن لأن الله كأنه يشير يا عبادي أرعاكم من الندويات وأرعاكم من اللي ما يكون إلا اللقمة فيه في السم لأنها مقصود منها هدف لعلاش تعرفوا ليخلي لعل تمشي مثلا وتشوف بيروه الله نعرف لكم والله إن شاء الله يثبتنا ويثبتنا آمين آمين ديك الساعة سابق الانتخابات الرئاسية وكيف بالله هذا اللي قايلكم أقسم لكم بالله غير حانث ولا مستثن يا ذا اللي نقول لكم إلا جرى كما أخبركم به تميتني اتصل بي شخص كبير في الدولة وجاني وذيك الساعة ما فتفطني مولانا بأرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا ما فتفطنت لها مع أني ممثل للناس وبنافع الصونة وطبع الله فيا ما نقدرك على الندويات ولا صلوها خايف الله من ذاك لعل يجر شيئاني يا غير ما كنت قاعد فاهم روايته استدعاني شخص كبير في الدولة وطلب مني على أني مثلا جابر معاه وركبت معاه في السيارة والسيارة هذه ساعة من أحسن شكل من السيارات الفخمة اللي ما يملكوها ما هو الرئاسة ولا هي الشخصيات السامية في الدولة وركبت معاه وقال أنا ماشيين وعطش يرد علي ومن المراد اللي تميت يرد علي يعني قال لي فلان بعد ونشم الحديد وهروا قاعد اللي يرد علي ألا أعتدت لهن متكئا أهروا حانين يعني نفوت نتمونك ونرد معاه ويطيب المجلس لعل نفطن له يعني عدنا ناهين وفاهم المجلس قال لي الأستاذ يقبضوا عدل الرواية حاز على المقعيدات الله يخبركم يا هذا الاشتد تشهد عليه ملائكة الرحمن حاز على مقعيدات السيارة ورخاهم وتلبهم لكفاهم يعني يجعلهم كينهم على شكل سرير مونكاتي قد حد يتكعليهم وهروا يعرض لزينة الحياة في السيارة إياك يدخلني من الباب وأنا ماني فاطر. يعني الفتنة كأنه عدو إنه تلب قفاه وكأنه لهي نعتري بطريقة كان حامره نتلب أنا مولي قفاي وذاك نفطن للمعلومات نفطن زينتها. ما شاء الله. يعني العد أعطينا شيء وتكهو على قفاه أنا الحمد لله ماني فترة وهو عنه يتكلها شيء يعني. يعني أعطينا شيء وعدنا لا لهي وادعني. قال لي الأستاذ هاي السيارة الحقيقة اللي قلت أصلح له ولا أنت؟ هاي قال لي السيارة قلت تصلح لا لكن تبيه اللي خسارة بحد ما أنت. وبه اللي حد قاع ما هو انت ما يلا تصلح. قلت له انا قاع حد يختار قبال يريح بي يعطيني ذا النوع من السيارة لا تري وكلم عني خبأ. شوف قلت له انا ما نصوك وني تخسر هي انا نخسر انا بزرها انت مواقف بزرها بقراج يتم عاطيني مولانا ذا من المسلمين كامل يصوق بي وطايح لي كضو اني نصبح واحد انا والوتى متناظرين. هذا قلت له حد قاع يعدلوا لي معناه انه ما وصلي الله يحفظه عبداك ما عندي الشري شريفه بقزوة وتيت باطي الشنع لون يقع انه عدو نطير له للهم. قال لي هما قلت له ابدا انا قلت لك ان حد يقترح لي النوع معناه انه ما يبقي مصلحته. يعني الراق راق وشاف ان اللي يقولوا اعقابه ما يوحنا نقصت عنه بالشور ورد هو مقعيدات ووقفهم بعد يرشعر طبيعتهم وميض الى الليل. الله يحفظنا يظهر القضية اعتدت ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وركني تتكي والطوشن وتستراح ويطي معاك المجلس تبدا اخرج اليه اخرج عليهن ابدا انت بالمهمة الهامتك اني شو مخططك. الله ام نادم يغزيني عن طريق احدث سيارة من احدث شكل وخلاص بالمجان تطيح بكلام عشرات الملايين فور ظهورها في البلد الموريتاني. تقول لا لا ابدا هذا النوع انا ما يحزن عليش. بياش بيا اللي قلت له انا حد قاعد يختاري وحرني يشر لي للنوع ما نصرح له لاني مولاه. وذيك الساعه والله ما نعرف قاعد النوع من الكيد ولا نعرف ذا المخطط. عجبت شفت القضيه لوالي لقاها اهرش من الشرك اللي ما وراش. ينين قالوا قال مولانا احتلت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وحدرت لهما طاجين وصلوه معروف انه صلوه وزير الاول لا يعود فيه ما تشتهيه الانفس بالنسبه للغه الدنيا. اما الجنه قاع ما لا عين رات ما هو شيء قاس عليه منطق الحياه. قضوا منه العلماء على انك حد كامل ندارك عسك وقضوا منك قضوا منهم اللي انك ينادي لك رجال أرعى لعل ينادي لك جيب ليدة زينة بليدة زينة لأن جمال يوسف اللي ضيع الإعلانات يشبهه أي فتنة تؤثر على العقول. أرعى أمي لعل يعيط ولا خالق ذلك من الوجه لين ينادي لك من قرصالوها ما تلقي ترجع لدارك لأن دارك تصبح في عينك كأنها دوش. تلقايلكم ما هو مبالغة انت عندك انك دارك كانت فم بايلي فيها المشوشة ولا خارج شي ما يبول فيها كبنة لكل من هب ودب تدخل على مخلوق عارض زينة الحياة الدنيا لا ترجع انت قاع مفتون ومبتلا واصبح دار وبلاء بالنسبة لك تحلم بيها بالرقاء. الله اكبر. ترى على عند المخلوق يعرض عليك الدار وتبقى تكطكط هناك من الدنيا حد يعرض عليك لا تعود الشركة بها اللي اعتدت لهن متكئا. يعني ان اعتدت لهم يوسف قالوا قد في نقر الحفرة. الله معناها ان ايام خطة ايام ادورهم يتقداوا ندورهم توقعهم فيك الشركة ما وراء لقبة وما وراء العشق. ومعناها يا عباد الله ان الندويات يا الله رقاش يخرص الى عاد ملاهم مقصد وما هو واضح لك حد ندى لقوله لا على مستعدين والله بنا فحلوة ما يجب حد يطردي شوف خالقين بعدين وحدين والله ما بيهم يكونون هم ينادلهم قا يا ذمالي لا حق إلا في واحدين ما مقعدهم يكونون هم قا ما مراجين حد يستدعى إلا أرسلت إليهن مرة حد قا يمشيط. ولذلك قال العلماء أن تقوى من لم يجرب لا يغرنك تقوى غير المجرب. حد ما فات وصل إلى الابتلاء إلى شفتم التقي لا يضره. الشاب ضارك في بريده ما فيها لجانب لا تقول هذا تقي لأنك تقي قاع الخلوات أنا قاع وتزاني لا يتزنم عمل لا حول ولا قوة على هالقضية تمتدح حلا بعد ما تطرح في الشركة يعود دخلت في الامتحان وطلعت منه سالك. حضرك القديم قال له عوام هو ما قطع شايف البحار هو عوام في الخلوة صواب ما قطت خلوته الأشياء إنما يحكم بها مدحا إذا جرب صاحبها. أنت متقي شرط تبتلى، أنت عفيه ما تسرق شرط يعرض لك الأموال، وتجبر مالي الخال وما في أحد، وتجبر الرقبة اللي تضرب فيها. أما أن تمدح بالأمانة وأنت ما دخلت الامتحان فهذا مدح في غير محله. فهمت الكلام؟ ما شاء الله واضح. إيه قال نسوة في المدينة فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. قالوا أيضا يقبل من هذا أن الضيافة إن حد شاك ضيف عليك وتختار تكرم ما يلتك تلقي له مقعيد، يلتك تهيئ له شيء قد يتمرفق عليه، لأن تهيئة المقعيدة يدل على أنك معجل وتختار ويقوم مرة واحدة. ولذلك المطيورة بها شدة البلاغة تختارهم يتسعوا وتختار تنعتروا إنما العجلان وهي بها بلدتي هي هامة تطلصهم بالعجلة تكيّن فيهم العمارة وتقول لهم أيوه روحوني. إيه قالوا لي فراشي إني تقوم فيهم العمارة ذلك اللي يمتونني فيه، أنا كنت ندوركم تقوم فيكم القنبلة ورقامت فيكم ولا تدحسوني ما تلهم براد واحد، الشركة جات فيكم وقيم قبل تنعتترم إنما العجلان متكئا. فدل هذا على تهيئة الضيافة بأحسن صورة، وهو أنك تنشر فراشك وتدش متكئ حتى تشعر الضيفة والداخلة أنك مانك عجلان، لأن تهيئة الوسادة والمتكئات يدل على نوع من اطمئنان القلب والاستعداد ليوم كامل. الله أكبر. واضح. اعتلت لهن متكئا، أيوة قبل من هالعلماء أيضا أن اعتلت لهن متكئا الدل الدل قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الخارج بعض الناس يلحق من البلقة والطغيان وقلة الأدم على رزق مولانا اللي يعود عادي يمدق متمرفق وذاك سوء أدب مع الله. نهار صلاة لما عن الأكل متكئا انت عود تاكل كي متمرفق لا توكل، لأنها تشبه المترفين الناس المبلقة طاغية في نعمة مولانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة نترى لهي لهي وكل عود كالمكرسة ومرة يكفت واحدة من الركابين ليظهر، ولأن في ذلك تواضعا لله إن هذا رزق أعطاه لك مولانا وأنت عبد ضعيف. أوكل أكل الضعيف أكل العبد الذليل ولا تأكل أكل الطاغي المتجبر. وإنهم هما بما أنهم كفار يختاروا يأكلوا متمرفقين إشعارا منهم وتنبيه على أنهم طغاة وأنهم إشباع وأنهم ما هم إشياع ويأكلوا. ماشي تطارق بعض الناس يترى لا يوكل لا موريتاني فيها شيء تم يتعلم على النصارى مين يخلق. شفت واحد ينظر لواحد يترى لا يوكل يقول لك تعرف خايف من الميكروبات يقبض معي يلقى ويحقف قاع معي يلقى يهمه يدخلها هي وصبعها في كرش. انت اللي عد خالي كرش جفاف دخل ايدك ووكل اطلس راسك هو يجي هام ويخفي عليك انه ما هو جعان وني تتفطن في فمه ذا الكيس اللي عدل اولا خالي حق لا خالي بالله. حد شاف المعيلقة يقول هذا بطرون وني تشوف له من الكيس القامي اولك والله الا خالي تغير هم يغطي بالمعيلقة. والله يحلم ان شاء الله الله يحلم. قالوا اتكئا عن اهم حد كامل لا يشرب والله يوكل لا يوكل ولا يشرب الا جالسا، لأن ولأنها قالوا تشبه أنها تشبه هيئته الجنة وهيئته الجنة ما تلاقوا في دار التكليف عادوا في دار الجزاء والإكرام ولا تلاقوا لأنا محاسبهم وانت مزرت محاسب على الأدب والأخلاق وهل الجنة يوكلوا متكئين بهم اللي بطارين ما هم متخمين ولا ثم عليهم حساب ولا عتاب وطهر الله قلوبهم فلم يبقى فيها كبر وعجب وانت مزرت مبتلا في دار الدنيا بالغرور والعجب اقعد قعدة ما يدخلك منها الشيطان. واضح. اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. قالوا وآتت كل واحدة منهن سكينا وهذا من غريب انها الدور تريح من ايديهم لانها هيئت آلة القطع قبل المفاجئة ومعناها ان الدور يفترسوا في روسه انها قبيلوا خرجت لهم يوسف يوحلوا في يوسف ما عندهم الحديد اما ينعطى الحديد المفترسات وينجاب لهم شي جنة نعقلهم معناها ان مديور السكاكين يقلبون وان هذا يدل على عداوتها لولا العيات اللي عجروها عجبوها تختار تريح منهم القد تضرهم بيه تضرهم بيه تضر عقولهم تضر ابدانهم عقولهم تعلقوا بالراجل وصبحوا مفتونات وابدانهم صبحوا يقطعوا انفسهم بالحديد المال. الله فهمتوا والله ما شاء الله اعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وانهم اللي معدل لهم روايه اخرى. فهم معي؟ طرح العلماء قالوا من درجه امتنع قال امراه العزيز ورا الاعليات الاخرى، لان امراه العزيز الهذا من الزمن وكان معها يوسف بعد تصبر عنه مره، وهما شافوه مره واحده جنوا هي قاعد الهذا من الزمن معها الا حد فتنت به وتعلق قلبها به وثلاثة تدشن يا غير هي بعد قاعد هش من الزمن، وهما قاعد لان شافوه مره واحده قاعد طاشوا عقولهم ان الخلطه يهم امتنقل هم عليات اللي شافوا جنوا أكبرنا هو قطعنا وحاشري ما هذا بشرا لم العياط كامل مرة واحدة هي الصقاع اللي ثمن الزمن ما تروح له. فهمتوا؟ فهمتوا الملاحظة ولا ما دخلت عليها؟ وانهم قالوا فلما رأيناه أكبرنا هو وقطعنا أيديهن، قالوا قطعنا أيديهن معناها انهم قاع مات لو قد يوكلوا هي ليدني تنقطع عليه توكل بكره ايديهن معناها ليدن قطعه قلزب بدل من السكين تخبط اللحم عادوا يقلفوا ايديهم ولاهم حاسين بالالم من شده شمال يوسف. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وهذا حدره ما يرد تدري خرص المرايا لعله تكذب عليه بين خرص المرايا قالوا يا اخي انت اهرد المركب لجميع خلق الله من الجمال ما يلحق راس بره من جمال الرجل. هذا الجمال المفرق بين الرجال والنساء كامل ان انت لا ينطرح في كفه ويطرح جمال يوسف ما يرمش به. سبحان الله. قالوا في بعض الاثار انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء قال لهم انا رايت يوسف، قالوا له كيف الجمال؟ قال لهم هذا المخلوق اللي يكفي القمر ما يمثل بالبشر، لا قمر وطوف لا قمر للمخلوق، عينيه يالله ووجهه يالله وبدنه يالله واللباس عليه ما يزيده الا نوره. يعني يلبس وطوه يعود قاعد الدنيا لا يتقوم بليلات. وكافي اللي عليها تم مناكرات وطوه ما هم حال ما بالشين شافوه. اكبرنا هو معناها عو هما قالوا هذا ما انتم ما تعرفوا ذاك الله تعالى جل وعلا ولله المثل الاعلى. الله اكبر. يعني تشوف ذاك شيء كبير عندك قول الله اكبر. الله اكبر. معناها استحضر ان الله اكبر من كل ما عظم عندك انت. الله هم زاد اللي شافوا اكبرنا هو كانهن قلنا الله اكبر. هذا المخلوق ما هو على شكله، ولذلك قالوا ما هذا بشر، هذا من ادم، والله ما هو بشر، والله ما ولدته امراه وما انتجه مني رجل، هذا من ادم ما خرج من البشر، ان هذا الا ملك كريم. هذا المخلوق لو دول الاشهر الملائكه لكن ولي المنقور منهم ملك كريم. قالوا لأنهم يخرصوا عينه ذو عينه ما يخرص بهم لجانب وتقميلت العين وحدها يتمناوها الأليات عن الرجيش لفر تحرك في النجم. من هذا مغضوا لبصره دار له مولان عليه بهاء المخلوق يعني عدل طاعة المليك يعود حكيم نفسه. تعرفوا في المثل عند الموريتانيين وعند الشعراء أنه أحب شيء إلى الإنسان، قالوا نارك المراني تعود مستترة تلحق الرويجل الفوق الفوق ما تورط، وهو قاعد يلود له ذي كلمة الفلفل لأن هذه الأخرى تفاصلت له، وكل شيء ملموم أقلع وكل شيء معروض، ولذلك ذلك التيفان اللي منطره رجع ذلك رافة بيصة ما تشري هذا تلحق واحدة هنا حبدة يلود البوتيك ذاك اللي ملموم اللورة يعتبر أن الطويب لما تروحها القدام ما ينطرح عليها كل شيء فارق تاريخ ولا يظل حد يشريه وله مالك وما يقنزل ويلودوا لذا الدورة لما تعرفوا في التيفاية والتجار ما شاء الله تلحقوا المخلوقات مجبور في قلوبهم ان الملموم أقلق والمعرض ما يسوي خمس. فلذلك من حكمة الله آمر المرأة تستر ليجعل فيها محبة والسر الستر فتتعلق بها القلوب ويكثر عليها الخطى، ومجرد تعكس قانون الله وحكم الله يزهد مولانا قيمتها وتعود فاتحه، ولذلك ترك الاليات عادوا نتيجه لهم بايرات ما هم شابرين الرجاله عادوا يفتحوا لباتي وتشوف الملاحف وتظن انها الملحفه والملحفه اللي اعتدت لهن متكئا لا حول ولا قوه الا بالله الشرك. الله يخليك. اذا معناها ان المعروض المراه تعرض راسها دارت الدهين ودارت شيء ثاني وطارت ورا الصخر وشافت انها الرجاله ما هم تلفتين عليها قبطوا فتحت على الشارع وطلصت عليها الاضواء ولودت الامبول الاحمر والاخضر والابيض والازرق لكامل كله عرض. وكلما زادت في عرض نفسها ابتلاها الله ان اذا جاها واحد واثنين سرعان ما يذهب عنها ويمشي الاول. ذيك الملمومه اللي ما راها على الشارع جعل مولانا فيها معنى ورغبه لا توجد في المتعرضات ابدا. شوف اولا الناس انها تخاطبهم يا غير العاقبه لمن اتقى. المعنى والمعدن ذاك اللي ملموم ما هو ذا المتعرض. هاي سنه الله ما تغير يا عباد الله. حد يختار يعود عزيز يعود قاع ما هو متعرض. لا حول ولا قوه. ايوه ما فطنتوا لها على انها تمت لامته تمت لامته يعني فاتوا هما تحي وحتى فاجئتهم به لعل يشوفوه في الشارع. قبل من هذا العلماء المفاجئ انها مهمه ولذلك اخماكم فاطنين في الشريعه لامام يوم الجمعه نوعود اللي يختل الناس الامام يوم الجمعه يعود كيلي يختل الناس الناس اللي تجي تسابق وتم اللي يوفي واللي صلي ركعات وتم انك عالم شنين بلاص لك الامام اللي كيلي هام ويبطل لك اللي في المسي لا تم الناس ما يعلمون شنو يدخلهم على المحراب وهو طالع وفيد ودبوس يا كل الخير. ايه ما نعرف لا حنوني نعرف كانكم يلا تبتط والله حد يتكلم لكم انتم. ذيك المفاجأة والطلحة الملاهة ما كان يراعي فيه ولا كان مع الناس فيه عنصر المفاجأة. اخرج اليهن اظهر لهم فجأة يا كعوداك اللي يصدر عنك عنده تأثير لان المفاجأة لها تأثير. واضح الكلام حاجة الله فهمتوه والله قال في بعض الواحدين لا ساكتين كل يقع ما متفاصل لهم كم يقع ما هم عارفين الموجة شين قالوا قال نسوتهم في المدينة مرأة العزيز تراود فتاة عن سيارة فلما رأينه أكبرنه وقطعنا وقرنا حاشا لله قطعنا أيديهن. قالوا معناها أن أيديهم انقطعوا والله انشرحوا. قالوا قطعنا أيديهن انتوا معايا قالوا قطعنا أيديهن إنها يحتمل أن يكون قطع اليد هنا معناها قطع بعضها والله جراحت في عود الله جرح يا غير ما فات انقطعت. وعبر القرآن وقطعنا والقطع مرة يعبر عنه معناها انقطعت معناها انقلست وفات ومرة يعود قطعنا معناها لا جرحهم وتو. قالوا هو الجرح ضرقين قالوا قطعنا ضرقين قال قطعتني لنسل هي ما طيحت صبع ولا جرحته. قالوا إن العرب تعبر بالبداية تعبر بالشيء يعني يخلق أوله تعتبر أنه خلق كامل. هذا ما هو واضح ما شاء الله واضح. شوف أنا يوضح لكم بعبارة أخرى زين لكم. شوفوا قال مولانا خالق راجل قالوا إبراهيم خليل الرحمن سامعين به ما شاء الله. يا عباد الله والله لا أحدثكم بكلمة إلا فيه بعض المخارق مسيكين اللي مزهري للآن وياسر ما هو قلي ثم هذا راكين تعود تختاروا تعرفون انكم ما تمثلوا سبه اللي تشوفوا دي الناس قايس الكره قايس الحملات اللي هو لك الايمان بالكره هذه ايمانا غريب وين يخلق العرس اللي هو لك رجاله جايين عجاله والواحدين يقول له قلت لك انت ما شربت تاي يقول لك ماني صايب. هو لك هو يؤمن بالعرس ايمانا لا يتزعزع الله الله وني تشوف القصرة هو لك الرجال العليات الواحدة منهم واقفة عندهم دار وني تقول له تورك ماكو خايفين من الحكومة قم حكومتاش قم حكومتاش عندك لنا نعيشوهون خاليين ما عندنا بلدنا نسكنوها تجي الحكومة وتطيح للدار تقول انها ما هو في تخطيط الدق من تجي الملاهة تجب عليه تقول انت وش وصيتهم على الصنادرة اللي قال انهم طاحوا للدار ولا بدك تقول يا غير ما هم عدنش المدار اللي سريت عليه البارح ووقفت يشوف الصنادرة ويدق تقول له مالك هو الا وين عدتم عدنا وين عدتم عدنا انا مولانا ما حدكم الدقدقو يدلكم الدق والواحد قاعد يتبرم عليك الراجل الشيبان اللي عدتني تعطس حلاه يطيح يقول لك عالم مولانا اللي دقدقو على راسي هذا وهو لك ذا الراس الشيبان الى ودقدق الدين على راسه ما يحرك شعرني يدقدق بركايه ذا هو لك مؤمنا ابدا باط ايمانا باط ليش شعر الجب له تشوف الإيمان الحق حق اللي كلما ابتلي ازداد صبرا وثباتا وشجاعة ومولاه يبات صهران على السبتية كي ابني عقاب اللي وانت تخرص في دين مولانا ده هو لك ما يقول له حد وارخص ما قال لك ما علي اليوم إلا نفسي هذا دهر السكوت من كفر فعليه كفره حتى اللي ابن أملي له بنيانه الا خليه هو ابن الراس ده هو لك احنا موريتاني حد يشوف ايمان يصد بين على الهيه انا مولانا ليش بر عمليات يذكروا بالصحابه يا صحابه تد البنيه الله يحلم. هذا انتم ما تعرفوه. الله قالوا علني قطعنا ايديهن من خليل الرحمن. خليل الرحمن قالوا علني. تعرفون القصه اللي جام مولانا في القران العيد؟ ما الحمد لله ماله ياسر، لكن لك باش اللي نذبحهم. سببه انه الابراهيم خليل الرحمن تم يعبد مولانا. انقالوا في الرقاه يا ابراهيم اقول لك ذا القالي عليك اللي جبرته الله بعد منين عد شيبان، راه مولانا يامرك بذبحه. الله اكبر الله اكبر. قال لك مولانا انك تذبح اقول لك ذا القالي عليك تعيد به. عيد بقول لك القالي وانت شيباني ما قد جبرت شاش وقرت عينيك وحبت فؤادك لطفل لطفل. ولذلك كافي اللي مولانا ينعدل ذا المخلوق القضيه. قال ان هذا لا هو البلاء المبين، هذا هو البلاء حق حق اللي الرجال فيه يبركوا والعليات يتحطموا والجبال فيه تضعضع. عود المخلوق يمتس منه بلد ما تمتس. وينقال له اخضع لربك واعطي انت نفسك واليد لبي كامل مولانا مات لفيك عوجة. اياك اتى الله بقلب سليم ما عنده مشكلة. ايه انين شافها تعرفوا القصة. قالوا يا بنيين يا رب المنام ياني يذبحك فانظر ماذا ترى. والولد قاع له يعقب يعود جد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وني يشير صغير الا ذاك اللي قال لك مولانا سوى قلت منه وسوى اللي لميت عندك عدلوا كامل لا تتردد. انت يا بابا عبد المولان وانا اللي ولك عبد المولانا واحنا اللي علينا لا نطبقوا ذا القال مولانا. الله اكبر. هذا راه واركم الولد. هذا الولد حد خلاه راه ولد صالح وحد قدم امه اللي فاخرته داره ميزان وجبل ولد نبت يا أبت يقول له في حناته مر وتمونك أنك ستجدني إن شاء الله من الصبر. فلما أسلم وتله للجبين هو ماله قال له إني أرى في المنام أني يذبحه تكا. وقالوا إنه بضو الموسى وطرحوا لرقبه كينه تلي عمل له يحركه كينه شرحوا به والله طرح الآلة. جاء جبريل بكبش وقال له راهن دار الكبش يهبل ولك. قالوا العلماء هو ماله أمره الله بالذبح وما هتذبح. قالوا إن الله اكتفى منه ببداية الذبح فجعل بداية الذبح ذبحا وقطعنا أيديهن. أصل القطع الجرح يعني جرح عبر عنه بالقطيع اكتفاء بالبداية واستغناء بها عن النهاية. الله تغني بأول عن الآخر. إن مولانا تارة لا يكرم المخلوق لا يقول له أيوة ادخلوا عليهم الباب تخل بعد قاع أنت من عند الراس إن أنت تدخل ياكل خرما وفيك ما نقعنا إلا حبوا القضية بعيد نزلتوه الله ما فهمت. ما شاء الله ما شاء الله. هو أحياه مولانا ما نذبح قاع ومع ذلك قال له إن يرى في المنام أن يذبحك. هو آمر الله بالذبح ومع ذلك اكتفى الله منه بمقدمات الذبح بداية التوه ما فلحق بعيد. إنهم اللي قطعنا إنهم اللي جرحوا يا غير ما وقطعوا ليدين ولكن عبر بالقطع عن بدايته استغناء بالمقدمات عن النهاية. الله أكبر. واضح ورأي كيف رأي كيف في القرآن الكريم. مولانا مرة يقول النكاح انت ما تعرفوا النكاح. النكاح تنقال لحد متزوج ومتخالط مع زوجته. مرة يقول مولانا النكاح ومعناه عنده انك تتزوج وتختلط بزوجتك. انا هتعود خلطك عليها شيء يعني تعود اللي عقدت عليها ما لك ما هو النكاح لان النكاح في اللغة المخالطة. مرة قال مولانا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. معنى تنكح زوجا غيره يعود تزوج بها وخلط عليه. واضح هاي تنكح معناها خالطة ما أعلم أن يغيرها الملي. جاب لنا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا يا إذا نكحتم أحسن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ليه نكحتم على طلقتم من قبل أن تمسوهن. قالوا فدل على أن نكحتم تستعمل ومعناها المخالطة ونكحتم تستعمل معناها اللي عقد عليها غير ما مس. الله أكبر. معناها أن الله اكتفى بالنكاح هنا بمقدماته وهو العقد كما اكتفى من خليل الرحمن بطروح السكين والتكي واكتفى من قطعنا أيديهن بالجرح لأنه مقدمة القطع. فمرة يكتفي بالمقدمات عن النهايات ومرة يعتبر النهايات عد لا بد من القطع الحقيقي. واضح الكلام؟ ما شاء الله واضح. إن القرآن نزل بأسلوب عربي متين رصين موزون ولا بد من يتفطن في مدارك النصوص ودلالة اللغوي. قال وقطعنا أيديهن وقرنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالوا كما أظهر الله أن محبة الأشياء تجري الألم وتجري التعب. أنا أعطيكم مثال وارك المثال يوضح حتى ما تفطروا أنكم يتم المسألة لما هي واضحة. نعطى مثال يعود يتبارك الله تفشك كامل واضح. أيوة ما شاء الله واضح. إيه شو أنت أرك تعود كنت فترة خالق نهار والليل تريه مطلوص عليك وظال تشتغل شغلة جاك الليل يعلم مولان أنك حتى الفريضة ما نقدر صلي هواقف بيك شدة الإرهاق. ما شربت تاء ولا زرقت ظليت عطشان ولقدمات قديت والشمس تحرقت وريفي مطلوص عليك والتعب تمارس الأعمال وراح تقع ما نكرقه حد اسمك. قلت لك أنا الليلة ماني رقه تم فجأة أني قال لك فلان لك رعيش حد غالي عليك ما كان مكلم عن الخط جاء هو لك هو قاعد فرعون ذي لو تادي ما طرطقنا في درفه طرات له قوة ما كانت عنده وذيك الليلة ما يرقد قاع فار بات الليل يركز ويبات يعدل ويتيجي ومر عن واتري وصبحوا أعلامه مركمين وهمته تغيرت وذاك الكام فيه كامل تحول إلى قناعة كأنه شرب قاع شبر الشنشان يعاد بات الشنشان ليلة كامل. هذا ما تعرفوه من شدة تمكن المحبة ذهبت الأحزان والمكاره. هذا كله تنبيه من الله أن المخلوق إذا أحب ربه وأحب طاعته يطرى له نشاط ولو كان أتعب الناس بها اللي لا يقطعم الإيمان ذاك الطعم اللي تجبره في محبوباتك في الدنيا يعدل العجيب في المخلوق معناها انك ان تكسل معناها انك ذاك الوقت ما مقطر على مكينتك من محبة الله فليالك شعرت بالمتاع وليالك ذو العليات بهم محبة جمال يوسف عادوا قطيع لماسي قضفوا ايديهم عن فاطني ألم القطع المعروف ذهب عنهن الإحساس بالألم المحقق من شدة الجمال الواقع الموقع. واضح الكلام ما شاء الله واضح. قال قطعنا أيديهن وقرنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قبل واحدين من العلماء طمعين قالوا هذه الآية تدل هذه الآية تدل على أن الملائكة أفضل من البشر ولا فادخل خلق بعض. إيه الحمد لله. قبل العلماء الوقت ياك ما هنو قلال لا هي الرأي واحدين يرقب روسهم كي الله يقيموا قاع في واحدين عجال انتم هاركين تعود انتم عجال ايش لا يخلق اليان انا هو اللي نتكلم ونتعب يعود الواحد اللي احد يخرص ويصطنى ومعادة راعي فيه يقلب المنطق ويخرص يقرقي يلا يفكر شوي. قالوا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. قضوا منها العلماء بعض طائفة من العلماء قالوا هذا معناها أن الملك أفضل من البشر. الله أكبر. ونشبت معركة بين العلماء طائفة قالت الملائكة الملك أفضل من البشر يعمل ولي ويعمل صالح. قال الطائفة أخرى لا إن الصالح المؤمن التقي من البشر أفضل من الملائكة. الله أكبر. قال لهم بسم الحال قالوا لهم تباركوا. قال لهم أنتم قلتوا على أن الملائكة أفضل شنو دليلكم؟ قالوا هنا يجيبوا لكم كمشة من الذين كمشة شنو؟ قال لهم لأن مولانا قال عن الشيطان ولا كذب. قال آدم قال له ما نهاكما ربكما عين عليه هو وحواء قال لهم ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين فدل على أن البشر أعلى منه رتبة الملائكة وأنهم يجيدوا حصل مقامهم اللي بدرجة زايدة هذا يدل على تفوق الملكي على البشر. لا إله إلا الله. كافي اللي الشيطان ادخل من هالآدمة إنك اللي عد تختار بلاصه الملك حاول توكل الشجرة عدو الله دور يطمع في مقام أعلى من مقامه. قالوا فدل هذا ذكر الله على لسان هذا المخلوق وكون آدم ما انكر عليه ولا عارضه في القضية يدل على أنهم ثبت عند الأنبياء أن الملك أفضل مقاما وأعلى درجة من المؤمن الصادق. شفتوا الملاحظة؟ قالوا والدليل على ذلك أيضا أن مولانا قال على لسان بعض الرسل قال أنهم يقولوا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك والله لا أقول لكم إني ملك. قالوا فدل على أن الأنبياء يتبرأوا يقولوا معنا يا أخوتي ما قلنا لكم أننا ملائك. فدل هذا على أن رتبة الملك الأنبياء يقولوا لهم إحنا ما نلاحقين الدرج. الله أكبر. واضح الكلام ما شاء الله. واستدلوا بذي لا يوم عاها غيرها. جاءوا الأخرين قالوا لهم هذا قلتوا كام واستدلوا ما بقول الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله ولا الملائكة المقربون. قالوا فدل على أن يكون عبد لله إن هذا مقام الأنبياء ولا الملائكة المقربون الدل على تحول في الخطاب أن الملك قاعد فوق ذا كان. جاء طائفة أخرى من العلماء وقالوا لهم لا هذا قلتوا ما هو مسلم. الدليل على أن البشر اللي منهم صالح وطيب كيه الأنبياء ومن على شاكلتهم قالوا لهم هذا أفضل قطعة من الملائكة. قال لهم شنو دليلكم؟ قال لهم أننا ماشيين عن قصة آدم. ونرى ما لو قال للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. ومن المعروف أنهم ما هم ساجدين هم سجود العبادة، إنما سجدوا له تواضعا وإظهارا لفضله. فإذا كان الله أسجد جميع الملائكة لأبي البشر دل على أن البشر أفضل من سائر خلق الله. وقال لهم الدليل على ذلك المولانا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضرناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. وعلن الملك ذا وان الملائكه معدلين لحدهم وراقبين يكتبوا اعمال للمخلوق، وان هذا دليل على ان الانسان اعلن اشرف حيث جعل الملك في حراسته ومراقبته، وان هذا يدل على الملك مسخر لخدمه هذا المخلوق من نوع. وقال لهم الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرباني انه من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ونيك ملأ خير منه اللي في الحديث الرباني انها نص في ان الملائكه ومستواهم وعالمهم انه افضل من عالم البشر. واضح الكلام؟ قالوا لكم ان الوقت انتهى وقت وفاء. اذا ان شاء الله نحن نختم سنزج ديك 10 دقائق الله شوف انا يشكولي بعض الناس يقولوا لي رواي يقول الناس الحمد لله اللي معاكم فيها اللي جاي من السماء ولا عنده سياره الحمد لله تبارك الله. شوفوا إن شاء الله يقول لي فهمتوا كامل إذا كان كديتوا فيه كامل وبعد الله الحسانية الله الحسانية ذيك اللي تعرفوا كامل. شوفوا والثاني ما نسي بيلي ملاعش من الناس مسيكين يجي من أطراف، وهذا قايل أمال اللي ياك نبني عليه الله اعتدت لهن متكئا ما هي نبني عليه ذاك اللي وراه. الناس ياسر منهم مسيكين جاي مرقب وانتم ما فيكم أحدين هم عندهم سيارة فأحد منهم اللي ينبلص منهم يكزل هام ويوقف اللي مات كي من مسي لعل جاء حد يقدر يحصل منه، ويبقى الناس مسكنة تطمر جاية من شرب بيكان وجاية من أطراف عرفات البعيد وجاية من شرب ملح وجاية من شرب دار السلام، وفيها الشي هون معاكم من تجوني وفيها الشي جاي سيك الكبات وفيها الشي الحمد لله كبيتار وفيها القصر، وبالتالي فيها مناطق مختلفة وكلهم مسكين الحمد لله. نشوف بعض الوقت الواحد منهم في حرم مسجد المغرب هو يتواطى على كرعيه الأول السيارة مرة ما تيسر له ومرة قاعد تيسر له يا غالب مسكين ما عنده باص ياسر درك من النساء الناس ما هم أديروا يقعد عن الدروس يكون به قلة وقية ما يجبر حد يرفضه ولا عنده هو باص يقدر يوفره كل ليل. وفيكم زاد مولي وحدين خايفين لعل ينفقعوا عليهم العليات لا خايف لا تقتاض عليه الامر بانه هو كاملين ويتقدم الاستفسار يقوم يرتعد انت كنت منين يعود الله يبهبه يرتعد ويسمي سمي تفتف عند نفهم يا مولانا اعطينا خير ما يعرف كان يجي برقبته. تعال بعد مبشركم برواية ما يعود مخلوق متعود مجالس الخير وقياس المسي ما اول شيء يشعل مولانا عليه ذاك من شده العليات عليه وخوفهم من خساره اخباره يشعلهم مولانا عليه بردا وسلام. المره انت تعود منك قياس المسي انت مقع ما تحتاج تسوله بهني عرفت انك على بابك وتقيس المسي يا عملك صايك الليله مترضي ما قيس المسي لا تمحك مالك بالطهاره بهني يشعل الله عليك ذاك بردا وعند من يتعرف انك مالك من المسي اما نطها مولانا مع قال ولا حلفت له مصحف تقول والله الا صيف الله يحلم عنا الله يحلم عنا وعنك وعن الله. شو ما ظهرك من الناس اللي يسمعني يقول ذا الكلام إيه الصبح يقول يا خوتي وقع لا يضحك مع الناس وجوه وقع مات للدروس مات للدروس وقع هام ما قصدي بهذا اللي تراعوا فيه إني لو تخلصوا أنا نقول على أنكم بعض منكم يضحك ما بيهن الله كل كلام بيه يعرف أن هذه الأخبار الحقيقية يعرف أنه متسم لدوجيع وبالتالي عود انا معبرها بعباره تفهمها كاملين. بعض الناس تضحكه وبعض كذا يقول ان شاء الله نريد الا الاصلاح ما استطعنا والله الموفق. اذا ان شاء الله نختم ليت غدا ان شاء الله وشر الكبه وراه دور تذرذر نصكم والله قاع نصين استعد الاسئله وهذا بعد اروالكم حالي مخلوقين العود ما يقدر يتابع تحصيل الفائده في كل مكان هذا يخلع الكبه في كبه مندس كبة جامع الأرشاد الحمد لله قديم الله حكمه من تولي هذا الجامع تأسيسه بعد من استقر حاله كذا هو المتولي من أقدم جوامعه وفي الكبة ذاك سمعته. شوف هو دين مولانا اللي تعود ما تحضر فيه الكبة والمقاطعة والضعفاء والناس اللي ما تجيها الناس هذا ما هو العدل. مولانا قال عن سليمان انت لله يتفقد دورته قال مولانا وتفقد الطير، ما قال وتفقد الجنة، ولا قال تفقد الإنس، لأن هذه مادة قد تدافع عنها غير مارة العدالة ومارة توزيع الإسعاف حق حق ينقاس به الضعفاء، غير يعود الضعفاء ما يجبروا قرعتهم من فوضية الأمن الغذائي، وواحدين أراهم يحشوا به للبل، لكن نسخ لا هو عين الظلم الوتات راف دين الخلق الله من الحش معطي للفقراء، وواحدين يحشوا به للبل. الدنيا ما يحالها الجيفة وهي مقبوض القمح الجديد المعطي من الكفار، الكفار عادوا صدقوا موريتاني وارك تم تطلب الصدقة حتى من الكفار. احنا اخذ اللي نوكل واحد اللي بشوفه لو قال مولانا اللي في اشوافنا يتكلم يقوم العياط من صدقة الكفار في الكروشة الوقي. القمح جاي من شهور اليابان وجاي من شهور اليونان وبلجيكا، وظلوا هون خطبنا خطب وشكرهم على المساعدة واعطاونا 20 طن، نلودوا لي 20 طن منين صاد؟ قال لها قاس شمل البل هون له مرق البل وقيسر وقيف والله البل قيسر وقيف يا غيره رم رطبات راسه بط خط آخر يلا اللي مكم اجبار شمل القمح مربوط راسه الشهدي قول له وهاي له هو ما هو قيس البل قيسر وقيف الله يحرم عنا انا مرة كنت من اهل غجر المنكر في موريتانيا اني تشفني الا تشفني احنا بلدنا وشفني الا يشفني انت مقعنا يمتل معاه اني نتفقد ان هذا قاع الله يرضى نحن راك جينا للالعاب احنا موريتانيا جينا للالعاب حد شاف تماجوه وقوف قدامها صنادرة واحد منهم ينعس فيد وما دفع واش كم قاع ما يطيح لي يا خبطه راقد راقد الا انا حمد مولا الحمد لله وارك مسكين صندري تم سند الحديده هو يبقى فيها ينخر وعنده مدو ومسكين واقف مو شرابيه ومع هذا الشيء من الضباط يكونون لا ترى هو داخل الله هو الخلطه باكه في حرمه واحده لا يمكن تحوز على اداره الامن هو واقف قدامها واحد مسكين ينعس تحوز على المفوضيه فمها ينفخ خارقين فيها قريشين راهم يتيوا هم قاع واحدين فتاه ومره فاتحين لذا يغنوا والعالم عالم اخر حوره ملك مولاه والطائره تصبح قاع قادم في القيام وحوزوا بها على بيت المستشفى وهم راكم يدورها تقضي طافيه ومره يحرك راحه ثلاث جان قاع في الجو الله يلطف احنا ما اجينا ما هو عافيه مولاه موريتاني احد يبقيه ويبقي الواقع يتم يسر مولانا العافيه وغير المنكر كان مولانا يخلينا بعافيته يخلينا بعافيته ولا تلا يحرك فينا حد مقصور اخبار نعتنوا عليه كاملين لعل مولانا يحول عنا النعمه العاطين احنا ما حاكمنا صنادره ولا حاكمنا باتروي ولا حاكمنا شيء حاكمنا طشه الامام وطشه من حفظ الملك الدول المتطوره اللي مختلف الاجهزه هي محرومه من الامن واحنا لله الحمد الواحد يوقف تما شو يتكي وتحوز على بيتي قد هو لك من هذا منين وفمن التسقاط وعرف ما جاي وحد يشري يدير عليه يضرب ويتكي لك القدام انت الان بحد فمه سيار هو لك تاكي القدام قاعد قرق ينخر على المبدي احنا يجينا لا العالم حد يبقي موريتاني يريد يشوف معصية مولانا يقول له ما خلونا دي المعصية كان مولانا يخلينا العافية لا يخشى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هذا الامن اللي قال مولانا انه عاطيه الماده معينه تم مقاطع اللي يكلهم الامن كان مولانا يخلينا في عافيته الى ما والله ما نفع فينا شيء يا عماره واحده اللي تريح قال اللي احنا قاع فينا لغبه ما يشينا لقاه يختار يفرقنا ما فرقنا في نهار واحد بين اللي ما يطرح لنا لقاه كبصوله فيها تنقل ما حصر عليه الامام والمامو والصندري والمدني والتاجر ومولى الطويب يحصروا كامل يذشره لا تنقل وهاي يجري منه لغبه أبسط رواية تجنجر عليها موريتاني كاملة قلت له مرة قيد ذنبه بين اللي عقولنا ما فيهم الاحتياطة هذا حق الله يا عباد الله والله اللي منها الصندري واللي يعرف اللي يعرفني حق الله يا غير يعيد معكم المخلوق إن يشبع ما تلي فيق تيهم ويتخطى الحقائق يا غير هذا حق الله حد يختار العافية الموريتاني ويختار الاشي معلوم وقالت موريتاني وطني والوطن وتسمع ذا طن طن يحجل لك النشي يتقى مولانا ولا يخلي المنكر ولا يشوف معصية مولانا ما جاي من يغيره سوى من عند الرئيس إلى أسقر واحد به اللي هذا هو مصلحة البلد كان مولانا يخلي الحال سكت وإلى ما أنا مولانا يكون لخلق لخلق زاد عينته لكن نادر الله إن شاء الله يحفظنا يحفظكم يحفظ المسلمين يا وانا هي اكتب الدعاء إن شاء الله شوفوا طالب منكم انتم تطلبوا لي مولانا عن ظهري غي يا أمه لي يا الله لي منا كامل اسمع فائدة واستفاد يا الله ينفع بها أخو إن شاء الله يا الله ينفع يعودوا كاملين متعاونين على البر والتقوى ما يعود الله الواحد اسمعه وشو استفاد يغال لا حد وحد